سلام مني كان يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسامتك فينا يا أحلى سلام مني كان يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسامتك دينا يا احلى ديارك يا روحي ليك أزور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور ومن كلام الناس والله قد ضاع السرور وفي إيديا ليك هدية سامحيني واعذريني واقبليها يا بدور يا قد ضاع السرور وفي إيديا ليك هدية في إيديا ليك هدية سامحيني واعذريني واقبليها يا بدور يا العواجل قالوا ليه قالوا ايه قالوا بيحبوا والله انت وبس انت في قلب المحب والله انت وبس انت في قلب المحب حسدوني علموني عجبوني بدلوا لي الفرح نار ويام يوم الغرام الغرام منك انا يحب والله انت وبس انت في قلب المحب والله انت وبس انت في قلب المحب حسدوني علموني عذبوني وبدلوا لي الفرح نار يا يوم القرار حديثك في ابتسامتك دينا يا